بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم 51: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ جواب: والإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرادها كما جاء إلى كيف، وما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكليف عنها في كتابه في غير موضع، وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وفي الترمذي عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر الهتهم، انزل لنا ربك. انزل الله تعالى: قل هو الله احد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لانه ليس شيء يولد الا سيموت، وليس شيء يموت الا سيوره. ان الله تعالى لا يموت ولا يوره، ولم يكن له كفوا احد. قال: لم يكن له شبيه ولا عدو، وليس كمثله شيء. طيب، هذه الآيات ما كيفية الجمع بين النبي والإثبات فيها؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا نبي كل إثبات. أي إثبات؟ إثبات بأي شيء؟ إثبات بعلم الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون به علما، هذا إيش؟ نبي. فجمع بين النبي والإثبات. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هنا تقدم النبي وتأخر الإثبات. ليس كمثله شيء، هذا إيش؟ نبي. وهو السميع البصير، هذا إثبات، إثبات لصفتين: صفة السمع وصفة البصر. قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فالعلم متكلم بالسمع والبصر، أنه لا يكون علم إلا كذا. قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هنا أيضا تقدم النبي. لا تدركه الأبصار وهو يدرك ماذا؟ يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن كون إثبات ونبي، فالنبي متقدم والإثبات متأخر. ثم أن هذه الآية لا تدل على نبي الرؤية الآخر كما يدعي المعتزلة. المعتزلة يستدلون بهذه الآية على نبي الرؤية الآخر، كذلك مثل الجنبية، لأنهم مذهبهم معتزلي في العقائد. قوله: لا تدركه الأبصار، لا يستلزم ذلك نبي الرؤية، ولكن يستلزم نبي الإحاطة. ومثلا نحن الآن نرى الشمس والقمر ونرى الكرب، نراهم من مكاننا في الأرض، كل واحد منا يرى من مكانه. هل أحدنا بهذه المخلوقات عندما نرى، عندما نرى القمر أحدنا به وبماهيته وكيف هو؟ لا، ما أحدنا. نحن رأينا صح لكن لم نقف. ومعنى الإدراك الإحاطة، يعني أن تدرك الشيء على ما هو عليه وتحيط به من جميع جوانبه. قوله: لا تدركه الأبصار، اي ان الافكار لا تدرك الله سبحانه وتعالى وصفته جل وعلا. وان راى المؤمنون يوم القيامه وجها عندما يكشف لهم عن وجهه الا انهم لا يستطيعون التحاق به ولا ادراكه على وجه الاستكمال. المؤمنون يرون وجهه كما غلب. طيب سؤال الثاني والخمسون، ما دليل الاسماء الحسنى من الكتاب والسنه؟ قال الله عز وجل: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. اسماء الله الحسنى كثيره موجوده في الكتاب والسنه بكثره: اللطيف، الخبير، الحكيم، العليم، الواحد، الاحد، الفرد، الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الرحمن، الرحيم، القاهر، المبتدئ، الى غير ذلك. وقال سبحانه: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. يقول الله عز وجل، يقول لقريش ردا عليه حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا الرحمن ما نعرفه الا رحمن اليمان، وكان مسلم يسمي نفسه الرحمن اليمان. فأنزل الله هذه الآية: قل ادعوا الله ايها الرحمن ايا ما تدعوه فله الاسماء الحسنى. يعني اي اسم من اسمائه ادعون به فان له الاسماء الحسنى، واذا دعوتموها اجابكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لله 99 اسما من احصى دخل الجنة. ما هو الإحصاء؟ يعني معرفتها واعتقاد معناها والإيمان بها. لا لا، هذا زيادة في زيادة لم يعلم ما. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء: اللهم اني اعبدك المعذب نعمتك ما انزل حكمك اعبد بي فوقك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتاب او علمته احدا من خلقك او استعجبت به في امر غير عندك انت لا ربو انا لا امر بها قلبي ام اسلم لي ولا اعلمي لك هذا امني وامرك. اذن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: او استاجرت به في علم وجهك. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه انه ياتي الى ربه ويسجد بين يديه قدر اسبوع، يعني من الجمعه الى الجمعه. قال: فيفتح الله علي من المحارم ما لم يفتحه على احد قبلي ولم يفتحه على احد بعدي. يعني ان الله سبحانه وتعالى يهمه محامد احمده بها غير ما هو معروف في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاجرت به في علم من غير عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي. الربيع هو الغيث ولولا قدري لجلا احزني ولا هذا من الغرب. هنا ما نزال الاسماء الحسنى من القران. قال مثل قوله تعالى: ان الله كان عليا كبيرا. لفظ الجلاله هو الاسم الاعظم. عليا كبيرا هذه اثنين. ان الله كان لطيفا خبيرا اثنين. اربعه. والخامس له الجلال: انه كان عليما قديرا اثنين. ستة سبعة دي إلى الجنة. إن الله كان سميعا بصيرا. تسعة إن الله كان عزيزا حكيما. أحد عشر إن الله كان غفورا رحيما. ثلاثة عشر إن الذين رؤوف رحيم. وهنا واحد رؤوف لأن رحيم بالتبدل. أربعة عشر والله غني حليم. اثنان ستة عشر إنه حميد مجيد. ثمانية عشر إن ربي على كل شيء.